التي أصابت بعض الناس من أهل البادية هي العلة التي من أجلها منع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ من الادخار فوق ثلاث. إذن يعلم من هذا الحديث وهذا النص أن الادخار كان مذموما لعلة، كان مذموما لعلة وهي الافتقار، فلما زادت عاد الأمر إلى جواز ماذا؟ الادخار. وهذا يرجح قول من قال أنها ليست ماذا؟ نسخا، وإنما كانت لعلة، فلما زالت زال ماذا؟ حكمها، زال حكمها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.